الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده على ما أولانا من فضله بتوفيقنا لأشرف مهنة على وجه الأرض، ألا وهي إظهار العلم ونشره. أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله سواه، وهل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وأفضل البشر أجمعين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فعليه صلوات ربي وتسليماته، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه الشريفات العفيفات أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين أوصلوا إلى الأجيال المتلاحقة معالم الدين، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بقال الله وقال رسول الله، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، النهاردة هناخد حضراتكم لأمسية، هنعزمكم على حفلة من الحفلات، هنروح إن شاء الله لمكان الناس بتروحه من أجل الشيطان. يا ترى هنروح فين النهاردة؟ هنروح النهاردة لعالم الروشنة زي الشباب ما بيسموه، لعالم الجدعنة، لشارع محمد علي، لبين القصرين، لغرام الأفاعي، لغرام وانتقام. النهاردة بنطلق دعوة والنداء لكل الشباب من الجنسين، للأمة الإسلامية رجالها ونسائها، ووالله ثم والله هذا النداء من منطلق حبي لكم في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بداية الأمر لازم نعرف أن الأمة في غمة، ولا بد أن نأخذ بأسباب رفع الغمة عن الأمة، ونفسي بإذن الله أن كلنا ينجو من عذاب الله، لأن ربنا مش عاوز يعذبنا. هو ربنا يستفيد حاجة من عذابنا؟ ربنا سبحانه لا يستفيد من عذابنا في شيء. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله إيه؟ بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. كلام النهاردة بإذن الله تعالى عن عقبة كبيرة جدا في طريق الجنة، حاجة واقفة قدامك زي ما بيقولوا إيه؟ زي اللقمة في الزور، هنحاول نشيلها النهاردة بإذن الله رب العالمين. العقبة دي اللي هنشيلها ممكن توصلنا لجحيم تحت الماء، وجحيم فوق الماء، وجحيم في الهواء، وجحيم في القبر، وجحيم في نار جهنم. ممكن لو ما رفعناش العقبة دي توصلنا لجحيم في جحيم. يا ترى ايه الموضوع اللي هيخلينا ممكن نعيش في الدنيا في جحيم وفي الآخرة في جحيم نوحد الله رب العالمين؟ ايه الموضوع؟ الموضوع خير بإذن الله، موضوع عن السينما. السينما دي بيقول عليها وسائل ترفيه، وهي في الأصل وسائل تعذيب. بيقولوا وسائل حديث، والسينما من الوسائل التعيسة. عندنا في الفلاحين بيسموها السيمة. كنت تلاقي الواحد الأول يروح بيع شوية القط، ويروح جاي كده خارج بشوية الفلوس حاططها في السديري، راح فين يعمل حج؟ راح اشوف السيمة في البندر، صح؟ كان بيحصل الكلام ده. تعال بقى نشوف السينما عملت ايه في الشباب النهاردة. السينما دي خطيرة جدا، والموضوع النهاردة تحت عنوان الشباب والسينما. والشباب هم أمل الأمة، وأمل الأمة لو ضاع ضاعت الأمة. فالنهاردة بننبه نفسنا وننبه شبابنا من الجنسين. وقبل ما نبدأ الحديث، ليه هنتكلم عن السينما؟ احنا لا نتكلم عن السينما، ما نتكلم عن الصلاة، ما نتكلم عن الزكاة، ما نتكلم عن الحج، نتكلم عن أي حاجة من الخير. طب انت بتتكلم عن الشر ليه؟ أقول لك، السينما بمطلقها ليست شر لو استخدمت استخدام طيب. أنا مش بتكلم النهاردة عشان أحرم السينما، لا، أنا هقول لك على مضر السينما وإيه المطلوب يعمله الشباب، وهضرب لك بعض الأمثلة من الفساد اللي في قلب السينما، وفي الآخر مش هحرم لك، اعمل اللي انت عاوزه. يعني ما بحرمش إلا بكتاب الله، وما بقولش حلال إلا اللي ربنا قاله. طب إحنا بنتكلم عن السينما ليه؟ بنتكلم عن السينما من منطلق كلام الصحابي الجليل اللي قال كان الناس يسألون رسول الله، ما توحد الله وصلي على سيدنا رسول الله. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. واحد من الصحابة بيقول كده، كان الناس تسأل النبي عن الخير وهو كان يسأل النبي عن الشر. ليه؟ يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. هنتكلم عن السينما في عصر العجائب، العصر اللي انشغل فيه الرجال والنساء عن توحيد الكبير المتعال، واللي ضاع فيه الشباب فضاعت الأمة. هنلاقي دلوقتي ان الوسائل الحديثة ما هي الا انحلال وبهدلة وخروج على الدين وبعد عن الحياء، وكأن الناس مش هتموت ابدا. ده حتى سيوسف وهبي عارفينه كان بيقول ما الدنيا الا مسرح، ايه ما الدنيا الا مسرح كبير، يوم الناس تتعظ من كلامه، ما تاخد كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في جزئية من حديث البخاري يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولهذا كان ابن عمر يقول بعدما سمع النبي واعظا للناس إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. سمعنا كلام رسول الله وسمعنا موعظة ابن عمر اللي تعلمها من رسول الله، نسمع كلام ربنا بعد ما توحد الله. قال الله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. احنا ليه ما بنفكرش صح؟ والنداء النهاردة خاص للشباب، ومش هقول يا شباب المستقبل، سيبكم الكلمة اللي ضيعتنا في الدين دي، هقول يا شباب الأمة المحمدية، يا شباب الإسلام، يا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشباب اليومين دول مشغول بالكمبيوتر، مشغول بالإنترنت، مشغول بمصيبة المصائب زي ما بيقول عم الحاج، مصائب كبيرة جدا، مع العلم انها وسائل حديثة. احنا مطالبين ان شبابنا يعرف، بس ما يدمنهاش. وفي الشر تلاقي الواحد دخل على موقع من المواقع الايه الاباحية، كنت فين يا اخويا بصليش العصر على الانترنت، ولا لك كده ايه قال يعني الواد يخوف على الانتر ايه نت. طب صلاة العصر يا عم، ده انا كنت بتعلم وبدرس والعلم ده عبادة. اي نعم، بس قبل ما تعمل الفرائض العلم هيبقى نقمة عليك، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليه ليعبدون. ما توحد الله وتصلي على سيدنا رسول الله. يبقى الوسائل دي تبقى تعيسة وتكون سبب جهنم لو احنا مشينا فيها بالطريقة اللي الناس بتقول عليها دي. طيب ايه فطرتنا كمسلمين؟ اي نعم تتعلم انترنت وتتعلم ازاي انك تشتغل على الكمبيوتر والانترنت وتوصل لأعلى المراتب في العلم، بس اوعى تنسى الأصل. طب أصلنا ايه؟ أصلنا الشفافية، الحياء، الطهارة، الصدق، الوفاء، المحبة، الأمانة، الرجولة، الشهادة في سبيل الله بحق. لو عملنا كده هنجيب النصر للأمة وترتفع الغمة، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيه؟ ما بأنفسهم. تعالوا نشوف السينما بقى عملت فينا إيه. أول حاجة بختارها من المساوئ بتاعت السينما الهزيمة النفسية. الشباب بتاعنا دلوقتي مهزوم نفسياً، حتى الرجال الكبار لما نتفرج على فيلم أجنبي من الأفلام اللي بنشوفها يقول لك ساموراي الأخير، المحارب رامبو، وتبص تلاقي مثلا هيراقل وزينة. تشوف انت الأفلام دي والمسلسلات دي، تلاقي الواحد فيهم بسم الله ما شاء الله يموت لك يجي 2000 واحد بالرشاش واحد وفي ثانية، والرصاص يجينه من يمين ومن شمال، وتروح مقلوب ويتفاطط في الهواء ونزل في الأرض ولا حاجة تطوله أبدا. يوم احنا كشباب مسلمين نبص للحاجات ديت نخاف نترعب. ما هو الناس ديت عندها حبكة سينمائية خطيرة، تفكر ان الحرب زي ما يكون حرب بالظبط، والبطل بتاعهم يبهر مع العلم ان البطل ده هو تعبان من جواه، من جواه ما فيش. انت كراجل وسطى ولا كراجل فلاح ولا كراجل من اتباع النبي محمد ما بتشربش خمر ولا بتشرب سجاير، انما انت في الاصل تلاقيك اشد منه، اشد من هراقل ده، لانه راجل بتاع حريم، بتاع نسوان ليل ونهار، لانه راجل بتاع خمره، راجل بتاع دخان ولا افلام الكاراتيه بقى، كاراتيه الهندي والصيني. اول ما الواحد يشوفها يقول يا سلام. كان ليا زمايل كده اول ما يخش الفيلم يطلعوا يبرطموا، لقيت واحد بقول له السلام عليكم، قال لي تقربتك تماكتيها، قلت له ايه ده، قال لي هندي. هندي؟ قلت له سبحان الله، اتعلمت في الهندي. راح عامل له حركتين كده، والله زي ما بقول لك كده بالظبط، عمل له حركتين، فبعدين بهوش عليه لقيته مش موجود. قال له هو فين يا عم الحاج اللي كان قدامي دلوقتي ببرط؟ اتريه وهو من خوفه راح راجع مقلوب في قلب كرتونه ورق، دماغه بس اللي باينه. وتوحد الله، شفت الافلام، افلام اول ما تشوفها تخاف، تحس ايه، ايه الابطال دول، ايه المصيبه اللي احنا شايفينها دي، ده احنا عمرنا يا عم نقدر نحاربهم. شوف البطل بتاعهم، شفت بطلهم عمل ازاي، يموت لك بالألفين واحد في الايه، في القعده الواحده. واول ما تشوف الحبكه السينمائيه تلاقي الرصاص طالع زي ما يكون رصاص حقيقي، ورشاش حقيقي، ودرباكه حقيقيه، بقى ابطال. احنا افلامنا بقى الخايبه تبص تلاقي ايه، البطل بتاعنا يسموه اسم ضخم، وحش الشاشه، وتلاقيه يتضرب على قفاه في فيلم سوق الخضار. يبقى العيل الصغير لما يشوف وحش الشاشه بتضرب على قفاه. والمصيبه الطمه تلاقيهم مطلعين شويه اسماء حاجه عجيبه الشكل، مثلا شاطرين احنا في الاسماء، يقول لك ايه، رامبو السينما المصري، دنجوان السينما المصري، معبوده الجماهير، ولا معبوده الا الله، فتى مصر الاول. وانت عارف فتى مصر الاول ده تلاقيه خمرجي، وتلاقيه حشاش، وتلاقيه بتاع نساء. اما يكون ده اول واحد في مصر، فتى مصر الاول، يبقى الباقي ايه، ده مصيب، يبقى الباقي ضايع. فتى مصر الاول مخلع، يبقى الفتوه بتاعنا هيكون ايه. بس تلاقي الحرب اللي بيعملوها والمعركه اللي بيعملوها شويه لعب في لعب، واحد ماسك لك مسدس عامل زي مسدس الميه، واحد بيضرب واحد قلم زي ما يكون واحد بيقول للتاني يلا ممثل انا هضربك بالقلم وانت تقول دج. تشوف الاصوات دي بتشوفها في قلب الافلام، تحس انهم بيمثلوا شغل عيال صغارين. اذا كان احنا بقى كشباب هنشوف الفتوه بتاعهم، حتى الواحده الست زينه بتضرب يجي 50 واحد، وبعدين تشوف وحش الشاشه بتضرب على قفاه، تعمل ايه انت؟ هزيمه نفسيه، هتقول هنحارب الناس دي ازاي يا عم، ده هيضيعونا. الاصل عندنا ان اليهود هم المفروض يخاف، والكفر هم المفروض يخاف. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، لأنتم اشد رهبه في صدورهم من الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، تلاقي الواحد فيهم لازم يحتمي بحاجة عشان يحاربك، انما انت توجه كده، هو عامل زي الفار لما القط يبان قدامه. يبقى ربنا سبحانه بيعلمنا ان احنا اشد رهبه في صدور هؤلاء من الله، بيخافوا منك اكتر من خوفهم من ربنا. يوم يجيب لنا افلام تهزمنا هزيمه نفسيه. عمر الافلام ما هتطلع لك مصعب بن عمير، عمر الافلام ما هتطلع لك صلاح الدين الايوبي. حد عارف صلاح الدين الايوبي اللي حرر المسجد الاقصى؟ ولا ممكن السينما تطلع لي المعتصم بالله اللي امرأة كانت قاعدة في قلب السوق مرة من المرات بعد ما توحد الله، واحدة ست من المسلمين كانت قاعدة في السوق وراحت تشتري شوية حاجات، يعني طماطم خيار زي ما بنعمل كده، وبعدين قعدت في قلب السوق، فجه واحد يهودي يراودها عن كشف بعض جسدها، فأبت وتمنعت، قالت له لا، فجاء بمكر اليهود وربط ثوبها، طرف الثوب من أسفل دي الجلابية بإيه؟ بأعلى الثوب من عند كده الايه شعر المرأة، راح مدبسه كده، فلما جت تقوم انكشفت العورة، راحت قاعدة بسرعة وقالت وإسلاما ومعتصما. بالله عليك لو هي بتنادي في عصر الراقصات اليومين دول اللي هيرد عليها يقول لها ايه؟ يقول لها ويا يعني البس شورت وفانيلا وكاب وخليك كده عصرية. المعتصم راح قايم بجيش كامل وراح داخل القرية الكافرة اللي نادت فيها المرأة، وراح جاي قاتل الرجال وأسر ما أسر من الرجال، وسبى النساء ودك حصون القرية الكافرة لأن هناك من أعداء الله من كشف امرأة، وراح جاري الرجال وراه وراكب على الحصان وراح واقف قدام المرأة وراح نزل من الحصان بتواضع وقال له وهو بيبتسم بيقول لها بص للي حواليك، ها أنا ذا المعتصم بين يديك، أرضيت يا أمة الله؟ قالت نعم بإذن الله. ما توحد الله، عمر السينما تطلع لنا واحد زي ده؟ مش ممكن. بعد ما هزمونا نفسيا ضيعوا الهيبة. تبص الأفلام تتكلم في القضايا الكبرى زي فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، طول الفيلم بهدلة وعري وشباب يجيب نساء وفتيات تساعدهم على المذاكرة ويدخلوا معاهم في الغرف، بتعمل ايه البنت دي عندكم؟ ده بتساعدنا على المذاكرة. يعلموا الشباب الخيابة والميوهات والقضايا الكبرى تتحط في قلب هذه الأفلام. يجي بقى الصعيد اللي في الجامعة الأمريكية في آخر الفيلم وراح عامل لك شوية هتاف وجايب لك عالم إسرائيل بعد أكتر من ساعتين تقريبا من العري والبلاجات والحب والكلام الفارغ وبنات الليل، يروح جايب لك بقى القضية الكبرى بتاعتنا مع إسرائيل ومع اليهود، وروح جايب لك عالم إسرائيل عاملين عليه النجمة، واحرق يا عم الحاج طول الفيلم كجولوه ورقصوه وأمركوه، مش بيقول كده؟ ما توحدوه. لا إله إلا الله. وطول الفيلم الواد ده شوكولاتة، والشوكولاتة روح حرق عالم إسرائيل في الآخر. يوم الشباب يطلعهم يحطوا في بالهم البنات والبلاجات والقضية بتاعتنا تتحل بإن أجيب علم وروح حرقه. يوم الشباب الخايب يروح طالع جايب علم كده قماش وروح حرقه، تعمل ايه؟ بعاندهم يتخيب، خسرتنا قماش وخسرتنا الوان وخسرتنا كل حاجة وخسرتنا حتى رجولة الشباب. ما توحد الله، صل على سيدنا رسول الله. شوف برضو بعض العجائب بتاعت السينما. السينما هدمت الأخلاق. أين نحن من السلف الصالح؟ أين نحن من أصحاب رسول الله؟ أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب بالله عليك لو أنت رايح سينما، أول ما بتروح السينما بتعمل إيه؟ بتتوضى عشان تروح سينما؟ ما تتوضى بالمر؟ لا توضى. واحد الله، أنا عايزك تتوضى وأنت رايح السينما وتشيل سواك في جيبك ولا بتشيل سجاير؟ أيام الشباب تلاقي الواحد حاطط السجاير كده في جيبه وطالع بقى إذا كان مأنجش بنت ولا رايح لوحده عشان يمتع عينه حتى بالبنات اللي رايحة، ويخش السينما يروح مضل منها، هي ناقصة؟ ما هي أساسا ضلام في ضلال. ويقعدوا في قلب السينما يروح مضل منها اللب في ظهر اللي قدامه مكان بقى، هتلاقي فيه ايه؟ ناس بتذكر الله ما تذكر الله، هتلاقي فيه سواك، واحد يطلع سواك يقول لك اما اعمل قبل ما اشوف الفيلم. المهم انت تتخيل ان الصحابة الكرام تلاقي واحد فيهم قاعد في قلب السينما؟ اين نحن من اخلاق هؤلاء؟ هل تتخيل ان مصعب بن عمير يضيع وقته في الكلام الفارغ؟ ابدا. وفي قلب قاعة السينما تجد العجب العجب، شياطين انس وجن. ومن ضمن مضار السينما ايضا تحض السينما على عدم غض البصر. يعني ايه غض البصر؟ الواحد ما يشوف حاجة حرام بيعمل ايه؟ بيلفت وجهه. السينما بقى بتشجعك على انك تخش لازم تبحلق زي ما قالك عم الحاج، تبحلق، وعشان تخش تدفع فلوس لازم تعمل بفلوسك، صح؟ هتفوت ولا منظر؟ تحض السينما على عدم غض البصر. واول حاجة بيصطادوك وانت داخل عشان يخلوا عينك مفنجلة، يروحوا معلقين لك صورة لممثلة يعني ملبن زي ما بعض الناس يقولك، نسأل الله العفو والعافية، تلاقي الصورة بسم الله ما شاء الله افيش حوالي اكتر من 5 تمتار في 4 تمتار، صورة ضخمة جدا، وتلاقي جايبين لك واحدة زي ما بعض الشباب يخش كده يقول لك يا عم ده احنا شفنا حتة ممثلة ملبن، ولا واحد يقول لك ايه ده انا اتفرجت النهاردة على حتة الدين واحدة، او حتة الدين خلي بالك مدخلين فيها الدين، حتة الدين واحدة مش مراتي اللي قاعدة في البيت الغفير. طب ايه ماله الغفير؟ الغفير وحش؟ سبحان الله. انت بالله عليكم ما تشوف المرأة دي في السينما تقول على مراتك ايه؟ تقول شفت واحدة زي الملبن، ويجيبوا لك واحدة مرسومة في قلب الإعلان ومختارين لك لقطة تخلي الواحد لعابه يسيل، واحدة بسم الله ما شاء الله دراعها، الرسمة بيبقى كده دراعها في قلب الصورة قد 10 رجالة، يبقى الواحد يروح داخل مبنج دافع الفلوس بتاعته وداخل على جوه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين سئل عن نظر الفجأة قال اصرف نظرك، النظرة الأولى لك والثانية عليك. بعض الشباب يهرج يقول لك ما انا هي نظره واحده يا عم الشيخ، مجرد ما بدفع الفلوس وادخل بفنجل نظره واحده، بالله عليك يا عم الشيخ هي نظره واحده وبعد كده بطلع النظره الثانيه بكون في الشارع. فبيقول لك بقى النبي محمد النظره الاولى لك والثانيه عليك. بعض الشباب لما يهرج كده نقول له خلي بالك لو هرجت مصيبتك طمه، لان التهريج على كلام النبي يكفر الانسان والعياذ بالله. انت لما تروح السينما بتاخد سيئات بما شاء الله، اولا النظره لافيش السينما اللي هو الاعلان، تاني حاجه لما تخش جوه بتشوف ملذ وطاب من المعاصي، مع العلم ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في كتاب الكريم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال للنساء وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إنما هم أول ما يخش جوه وتشوف ممثلة زي الملبن زي ما بيقولوا، واحدة تحل من على حبل المشنقة سيبها وما تبصش، والنظرة سهم من سهام مين؟ إبليس. وحد الله وصلي على سيدنا رسول الله. بعد كده شوف بقى البلاوة بتاعت السينما، الأخلاق ضاعت في السينما والرجولة والنخوة. شوف بقى كثير من الرجال والشباب بيدخل تحت قول النبي ديوث. يعني ايه ديوث؟ الذي لا يغار على عرضه، والذي يرى السوء على أهله ولا ينكره. والنبي محمد قال لا يدخل الجنة ديوث ولا يشم رائحة الجنة. والديوث ده هو اللي ياخد أهله ويفرجهم على حاجات دي. ليه؟ لأنه يشوف واحد غريب بيقبل واحدة، ممثل بيقبل ممثلة ويحتضنها. بالعكس هتزعل لما أقولك كده، تزعل زي ما تزعل، إنما ده اللي حاصل. تلاقي الواحد نايم مع واحدة لا تحل له في سرير واحد، ويقولك ده تمثيل يا عم الشيخ، ده بيقبل تمثيل، ده بيحضن تمثيل، ده نايمين في قلب السرير سوا تمثيل. يا وزوجتك تشوف الكلام ده وانت اللي واخد، وبنتك واختك عند ربنا بتتحسب ديوث، والديوث ما بيروحش الجنة، انت حر. طب ده اللي رايح يتفرج، ما بالك بقى بالممثل الرجال اللي بيمثلوا. تبص تلاقي الواحد فيهم بطل في فيلم تاني ويعمل لك شوية حرب، والله الواحد بيبقى يخاف منه في الأفلام بتاعته. وواحد منهم والله قصة حقيقية قاعد في قلب البلاتوهات ولا بيسموها مش عارف البروفات، ممثل قاعد ممثل مشهور ومراته بتمثل مع واحد تاني، وبعدين المشهد دي في ايه؟ أحضان وقبلات. تخيل بقى ان زوجتك بتمثل مع واحد، بتمثل تقدر تقول حاجة؟ ايه يعني بيقبلها، بتمثل بيحضنها، بيتمثل تنام في قلب السرير بيتمثل. سبحان الله. الحضن حقيقي ولا مش حقيقي؟ اه حقيقي بس تمثيل. والقبل حقيقي ولا مش حقيقي؟ حقيقي بس تمثيل. المهم الممثل ده اللي مراته بتمثل مع واحد، ودي معروفة جدا ومش عاوز اقول لكم على اسمه، قاعد كده فلقى واحد بيمثل مع مراته فما عجبوش المشهد، راح جاي منتفض، ايه اللي بيحصل ده يا استاذ؟ فالناس كلها راحت موقفة التصوير، قالوا بس الممثل اخذته الغيرة وعاد هيرجع للرجالة بتاعته، وازاي تعمل كده في مراتي وانا واقف، وتبوسها ازاي وتقبلها ازاي وتحتضنها ازاي؟ راح قايم منفوض، اهدى يا استاذ هتبوظ المشهد، خلي عندك ضمير شويه، ما تشتغل كويس. اشتغل كويس انت عاوز ايه؟ قال له يعني خلي بالك، يعني زود في الايه؟ في الحراره، زود في الحراره شويه. ده مشهد ده اعلمك؟ لا ما تعلمنيش بقى، خليك على جنب وانا اشتغل لك انا. وحد الله ولا اله الا الله. مثل هؤلاء يتخذوا قدوه. راجل في افلام تانية تلاقيه طالع لك برشاش وعمال يموت حواليه، ومراته تقبل قدامه وتحتضن قدامه وتنام على سرير واحد مع راجل قدامه، وكل ده تمثيل. خلي بالك الاخلاق ضاعت في السينما والرجوله والنخوه. الشياطين قد ملأت مجتمعنا بسبب السينما، وربنا سبحانه كما ذكرتكم بالايه حذرنا من مجتمع الشياطين، لان اللي بيقلب الحق باطل والباطل حق ويقول لك ده ابطال وتمثيل وشغل تهريج، نقول له تعال اسمع كلام ربنا، شوف ربنا بيقول ايه محذرا من الشيطان. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، عري وسفور. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وقد حذرنا الله من الدنيا، واسمع كلام بعض الصالحين عن الدنيا. الناس دي مستنية إيه؟ مستنية إيه؟ اللي بتفرج واللي بيمثل مستنين إيه؟ الدنيا لن تبقى لأحد. قال أحد الصالحين عنها دع الدنيا الدنية مع بنيها وطلقها الثلاثة وكن بيها. خليك عائل. ألم يبلغك ما قد قيل فيها؟ هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي. فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. ما توحد الله، السينما قلة نخوة، ضياع هيبة، سفور، تبرج، تجرؤ على الدين، دعوة لعدم الغيرة، ضياع للرجولة. تعال نشوف بقى بعض الأمثلة من السينما، قليل من كثير، بعد ما توحد الله وتصلي على رسول الله. واحد يقول لي يعني ايه تمثيل حرام؟ لا، حلال، بس مثل من غير ما تسلم على واحدة، مثل من غير ما تحتضن واحدة، مثل من غير ما تنام مع واحدة في سرير واحد، مثل من غير ما تبص لواحدة، مخالف لأمر الله كل المؤمنين يغضوا من ايه. واحد يقول لي يبقى ما ممثلش بقى، ده اهم حاجة الايه؟ الحريم، المزز، ما توحد الله. شو يقول عليهم كده ولا ايه؟ السينما ايها الاحبه مضيعه للوقت، ماده دسمه وخصبه للي عاوز سيئات. انت بالله عليك يا اللي بتتفرج، سيبك من اللي بيمثل، احنا مالناش دعوه بيه، هو حر، امره عند ربه. انت اللي راح تتفرج دفعت كام جنيه عشان تخش بتذكره سينما؟ الجنيه الواحد خلي بالك هتاخد بيه سيئات ملايين وانت مش عارف، لانك بتنجح صناعه السينما اللي ضيعت الشباب. شوف من كم من ممثله متبرجه كم واحد اتفرج عليها، كم مليون واحد اتفرج عليها مثلا في بلدنا وفي الامه العربيه وعلى مستوى العالم، والسيديهات اللي بتتحط في الكمبيوتر واللي بيجي في التلفزيون، كم مليون واحد اتفرج بسبب الجنيه بتاعك، لانك انت نجحت السينما بسبب جنيهك. لو كل واحد منع نفسه سقطت السينما، هيمثلوا لمين؟ هيخسروا، يبقى باظت، يبقى خسرهم، ما عادوش هيمثلوا، ما عادوش يعملوا حرام. يبقى انت بالجنيه بتاعك اللي منعته منعت سيئات عن ملايين، ومنعت انك يجي لك في القلب الميزان بتاعك ملايين من السيئات. جنيه واحد، شوف كم واحد اتفرج، وكم واحد بعد ما اتفرج بص الواحدة بره بسبب السينما، وكم واحد زنى. الزنا ده هو بالجنيه بتاعك هتلاقي في الميزان بتاعك زنا وانت مش واخد بالك، هتلاقي في الميزان بتاعك ايه؟ زنا وانت مش واخد بالك. وراح تشتري السي دي هتنجح صناعة السينما وتحط في قلب الكمبيوتر بتاعك. يبقى انت جعلت الأمة تزداد غمة، واي واحد يقتل في العراق ولا في فلسطين بسبب ضياع الهيبة انت سبب فيه بسبب الجنيه بتاعك. امنعه، امنعه، ما تنجحش الكلام الفارغ. هناخد بقى بعض الامثلة، امثلة من الافلام. اول حاجة في الافلام تجرؤ على الله وعدم الوقار. في فيلم اسمه كرسي في القلوب، حد عارفه؟ اسمعوا عنه. فيلم اسمه كرسي في القلوب، الشباب مضيع نفسه في الحاجات دي. بعد الزلزال اللي وقع، البطلة طلعت على السطح تقول ايه لربنا؟ انت بتعمل فيا كده ليه؟ مش كفاية بقى؟ بدل ما يعلموا الناس قول الله، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله، انا لله وانا ايه؟ اليه راجعون. مش كفاية؟ مش كفاية المصايب؟ ولا في فيلم بقى 55 اسعاف، شفته؟ 55 اسعاف ده بيجي البطل ويجي يدعي، يوم واحد تاني يروح ويجي مشوشر عليه، يقول يا رب ما تسمعوش، يعني قال يعني ربنا سبحانه وتعالى لما هو يعمل الهوى كده ربنا ما يسمعش، ويروح قافل في وش ليه اللي بيدعي دي الباب والشباك. يعلم الاولاد ويعلم الناس ان الواحد هو في قلب البيت ما ربنا مش شايفه، ربنا مش سامعه، بيخلوا الناس تفهم ان ربنا ممكن ما يشوفش الحاجات دي، مع العلم ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ويرى دبيب النملة السمراء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور منا. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. إذن هذا الأمر إذا كان استهزاء بالله، وأنا ما أظنش كده إن شاء الله، لحسن العملية تبقى صعبة لو كانوا بيستهزئوا. شوف ربنا بيقول إيه عن اللي بيظن في نفسه استهزاء وسخرية، شوف ربنا بيقول إيه، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. لو أنتوا قصدين استهزاء مصيبتكم طم. وبعدين تيجي تسأل الواحد من دول أنت بتعمل كده ليه؟ ده احنا كنا بنهرج، ده مجرد تهريج. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أخشى أن تأتي النتيجة كما قال الله، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، نحن كنا بنمثل. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ممكن يجي الجواب من الله، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وزاد الطين بلة إنهم يدخلوا النبي في بعض الكلام، يقول لك إيه بقى، طلعت ممثلة وبطلة من الأبطال في مسرحية تقول لك إيه، عيسى نبي، موسى نبي، محمد نبي، وكل من له نبي إيه. طبعا ما بتقولهاش بالطريقة دي، إنما بتقولها بمنتهى مش عاوز اقول، والناس قالت تضحك وتسقف. صلى على النبي، هم دول الابطال. وفي السينما تجد تشويه للصوره وخاصه صوره الاسلام، وتعدي حدود الادب مع المساجد. في فيلم اسمه فيلم ثقافي، مجموعه من الشباب لقوا فيلم اباحي فقالوا عاوزين نتفرج على الفيلم ده، قعدوا يدوروا على مكان عشان يتفرجوا فيه على الفيلم ده، هو ما لقوش، فراحوا جايين لشيخ مسجد قال هو احسن مكان نتفرج فيه الجامع. خلي بالك بيجرأوا الناس على المساجد. فراحوا لشيخ المسجد قالوا له يا امام، في معنى ما جاء، احنا معانا فيلم ثقافي واحنا طلبة طب وعندنا بكرة امتحان ولازم نتفرج على الفيلم ده. قال لهم عاوزين ايه؟ قالوا عاوزين نتفرج عليه عندك في الجامع. قال لهم ماشي كلنا نتفرج. قالوا لا، اصل الفيلم ده عملية ولادة لواحدة ست وانت راجل شيخ. قال لا استحياء في الدين والعلم، هنتفرج. شغلوا الفيديو، راح جاب الشريط ولا هم جايبينه انا ما شفتش ناس بتشرح لي، وراحوا جايبين الشريط في قلب الجامع وحاطين فيشة الكهرباء ومشغلين ايه الفيلم لسه هيشتغل. طبعا الشيخ بقاش هو الواحد، وراح جمع الناس قال لهم تعالوا عندنا فيلم علمي، وكله قاعد في قلب المسجد. ما توحد الله. اول ما قعدوا طبعا الشباب عارفين ايه اللي جوه الفيلم، فقعدوا يوشوشوا بعض بقى تقريبا، انا ما اعرفش ايه الحكايه. الشيخ قاعد بقى مستني الفيلم العلمي في قلب المسجد، والله العظيم ما يقدروا يجيبوها على بيت واحد كبير شويه ما يقدروش يهرجوا فيه، انما بيت ربنا عادي، البيت بتاع ربنا. اول ما الشباب عرفوا ان الشيخ هيشوف البلاوي راحوا طافيين النور تقريبا وشدين الفيشه طالعين جري واخدين الفيلم بتاعهم. شوف المسجد عاد بيستهان بيه. اسمع بقى ربنا بيقول عن المساجد: ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في ايه؟ في خرابه اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي قبل الاخره ولهم في الاخره عذاب عظيم. بيشوهوا صورة الإسلام. جابوا فيلم تاني بقى اسمه ايه؟ ديسكو ديسكو، بيعالجوا مشاكل الشباب بالتهريج والتبرج والسفور، وجابين شيخ اسمه حسنين بصباص. شوف المشاكل بتطلع ازاي في الأفلام، بصباص، وجايبينه بيبص على جارته ويجي على أخته يقول لها، يعني بقى من اللي بسمعه طبعا مش عارف هو الكلام ده في الفيلم ولا ايه، انما هم بيجيبوا المشاكل دايما كده، يجي الواحد يقول لك ساكلتك امك ويروح بص على واحد مثلا، يعني يوم ايه الواحد يقول ده المشيخ ده اي كلام. جايبين الشيخ ده بصباص يبص على واحدة جارته ويحرم على اخته حاجات، لحد ما جه في يوم هما بيقولوا كده في قلب الفيلم يعني، لحد ما جه في يوم جون المجموعة اللي مع الشيخ بقى اللي هما دول الناس الملتزمة يعني، جون المجموعة اللي مع الشيخ بقى اخته عملت غلطة فجابوا له كده ما يشبه تقريبا مش عارف بقى مسدس ولا سكينة، المهم جايبين اي حاجة عشان ايه ينتقم الشيخ من اخته. يوم المجموعة اللي معاه تقول له ايه حقك شرع الله يا شيخ حسنين، عمرك شفت واحد ملتزم بيحقق شرع الله لوحده كده لوحده؟ ده تهريج، انما تشويه لصوره المسلمين وصوره الاسلام، لان احنا عارفين الحكم لمين. ان الحكم الا لله، الحكم لله. وبعدين بقى في قلب الافلام دي ما ننساش التجربه الدنماركيه. حد عارف التجربه الدنماركيه؟ التجربه الدنماركيه عباره عن ايه؟ التجربه الدنماركيه دي عباره عن واحدة جاية يتعلم الناس كيفية الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة، ويقول لك ده ثقافة مسمينها إلتا ولا مش عارف إلتا كودنبرج، واحدة اسمها إلتا كودنبرج تقريبا جايبينها بتعلم الشباب التجربة الدنماركية. شوف التقدم اللي احنا فيه، هيعلموا الواحد ازاي يتعامل مع الواحدة واحنا ناقصين. العائل الصغير فاهم الكلام ده، ده من خلال القبولات اللي بيشوفوها. واحد دخل على ابنه 8 سنين بيبوس اخته ولاي بيقبلها قبلة كده، سبحان الله انت بتعمل ايه؟ قال له قبلة سينمائية يا حاج، سينمائية تلفزيونية. هيعلموا الاولاد، هيعلموا الشباب، ده فطرة في قلب الانسان، فطرة بتجيب الواحد للواحدة، فطرة بتجيب الراجل للمرأة. يبقى التجربة الدنماركية ديت للأسف الشديد جايبين واحدة تعلم الناس ازاي الثقافة بين الجنسين، الجنسين من خلال المعاملات كالزوج مع الزوجة. ولا فيلم الساحر، فيلم الساحر، بنت بقى اسمها نور رايحة للحفافة، الولية اللي بتحفف النساء عشان ايه الكلام الفارغ اللي بنعمله ده. البنت اسمها نور ديت راح للحفافة، ابوها كان ماسك عليها شوية عاوز يعلمها الادب، فجايبين بقى ان ابوها راجل متزمت واوعى تخرجي في الشارع لوحدك واوعى مش عارف ايه. فراحت البنت نور ديت للحفافة، فلما راحت للحفافة كانت صغيرة في السن، قالت لها يا بنت انت لسه صغيرة على الحاجات دي. قالت لها ليه صغيرة ازاي؟ وراحت مشاورة على ايه؟ على صدرها. اشارت البنت على صدرها ورفعت وقالت صغيرة ازاي؟ شفت، خلي بالك بيرفعوا الحياء عن المرأة، بيرفعوا الحياء عن البنت. وسبحان الله رب العالمين، تجد الافلام لها حاجات عجيبة جدا. مثلا مذكرات مراهقة ساعتين بتشرح في ان واحدة كانت مراهقة ولها علاقات بالشباب، والباحثات عن الحرية، ولا تعالى بقى علاقات الحب اللي اشتهرت بسبب السينما وما فيها. تجد بعض الشباب يقلدون مثلا كسو ليلى والحبيب يتهبل ويهلوس، ومنهم اللي قلد روميو وجولييت، ومنهم اللي قلد حسن ونعيم، ولا عنتر ومين وعبلة، عنتر وعبلة، ولا عنتر وعبلة. ده بقى كانت مشكلة، الواحد اول ما يتفرج على الفيلم يروح شايل له عصايتين وطلع عامل لك فيها مش عارف ايه، رايح فين؟ رايح لعبلة، شغل هبل. يبقى إذن قصص الحب انتشرت بين الشباب، كسو ليلى، عنتر وعبلة، روميو وجولييت، حسن ونعيمة. ده المصيبة الطمة اللي جاي بعد كده، عقل وأطاطة. وتوحد الله، عقل وإيه وأطاطة، وما أدراك ما أطاطة. أطاطة دي ست عقل، وست عقل بتدعي دعوات عجيبة قوي، حتى الاستهزاء في الدعاء. بتقول للي بتدعي عليه إيه؟ إلهي لا تغلب ولا تتغلب. شوف الدعاء، إلهي لا تغلب ولا تتغلب. سبحان الله، زي واحد من الشباب برضو قاعد كده بقول له انت بتقول ايه؟ قال لي بكمل على شغل أطاطا. إلهي لا تغلب ولا تتغلب، إلهي لا ترضع ولا تبلع. ايه ده؟ ما توحد الله. قلت له ايه الكلام ده؟ هي اللي بتقول كده؟ قال لا، ما انا كملت لها بقى. أطاطا دي بتستهين بالدعاء. وبعدين خلي بالك، جيت في يوم برضو بكلم احد الشباب زي ما قلت لك دلوقتي، بقول له عم الحاج، يا حاج احمد، كان اسمه احمد، يا حاج احمد بتيجي يلا عشان نصلي. قال لي من النهارده بقى ما تسمنيش الا عوكل. قلت له ليه؟ قال لي ما هو ده اللي ماشي في اليومين دول. عوكل عمل له فيلم، راح عامل ايرادات تقريبا مش عارف بكم مليون. وعوكل دي قصته ايه؟ واحد شرب تقريبا خمره، وسطه كده، كان وسطه على فكره، تقريبا كان فاتح ورشه. انا سالت بعض الناس قالوا كان فاتح ورشه، وبعدين راح شرب خمره سعوكل، وراح جاي نايم في تابوت او نعش تقريبا مكان واحد كان هيسافر تركيا، وهو مش عارف ان هو هيروح تركيا. فلما شرب الخمره ديت وراح نايم في قلب التابوت، راحوا واخدينه على تركيا وهو مش عارف. اول ما طلع من التابوت نزل في قلب تركيا هناك، فلقى وجوه غير الوجوه بتاعتنا، شاف مكان يشبه القلعه اللي في مصر. فاول ما شافها فكر نفسه لسه في مصر، بس الوجوه اتغيرت، ناس شعرها كده مش عارف ايه، يجي يتكلم الناس متفهمه غلط، يطلع فلوس الناس تضحك عليه، ففكر ان الاحتلال جه مصر تاني. فراح عمل قاعد يهتف ضد الاحتلال، خلي بالك شغله كله تهريج. وراح قاعد يقول لك ايه، ما يلا نعمل شويه تنظيمات، يلا نعمل مش عارف ايه عشان نطلع الاحتلال من مصر. ويروح اي مكان يقول لك هو الاحتلال دخل هنا كمان، هو كله عاد محتل، ايه الحكايه؟ شغل تهريج في تهريج، وربح كام مليون؟ ملايين ملايين ربحها هذا الانسان لمجرد كلام فارغ شغال. واحد الله ولا اله الا الله. يبقى عقل دي كسب كام؟ ملايين. والسينما لما نكسب واحد زي ده ملايين، هنتحاسب عليه امام الله رب العالمين. وأي مبلغ بتدفعه هو تبذير، وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم كما قال الله، وكما قال القائل ولله ضر من قال، ولله ضر من قال تموت الأزد في الغابات جوعا ولحم الضأن يلقى للهباب، مش عاوز أقولها اللفظ التاني، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. وحد الله لا إله إلا الله. في ختام الأمر أيها الأحبة، ارفعوا الغمة عن الأمة يا شباب الإسلام، أيها الشباب المسلم، أيها الرجال الصادقون، أيها الشباب المخلصون. إذا همت نفسك بدخول السينما ماذا تفعل؟ العلاج، أول حاجة تذكر أن ربنا شايفك. صح أنت تقعد في سينما مظلمة، صح أنت تقعد في قاعة مظلمة محدش شايفك، لكن الله يراك. زي أستاذ من الأساتذة، واحد عالم من العلماء، راح مد الثلاثة عنده كل واحد طير من الطيور، وقال لهم كل واحد يذبح الطائر بتاعه في مكان بشرط ان ما حدش يشوفه أبدا. واحد منهم غاب شوية وراح راجع، والتاني غاب شوية وراح راجع، الأول والتاني راح ذابحين بسرعة، واحد منهم غاب يستنوه يجي ما يجيش، قعد ساعات راح راجع ولسه الطائر في إيده ما اندبحش. قال له ما ذبحتوش ليه؟ قال ما ذهبت في موضع إلا وجدت من يران. قال له من يب؟ قال الله رب العالمين. اوعى تفكر قاعة السينما اللي انت داخلها والسجار شغالة ومغببة محدش شايفك، مين اللي شايفك؟ تبص تلاقي الشاب داخل جوه بقى واللب والإيدين في قلب الضلمة الله أعلم رايحة فين. تبص تلاقي لا مانع ان شباب ياخد فتيات معاه ويهرجوا مع بعض، يلمسها يضربها، هي تدفي ايديها في جيبه وهو يدفي ايديه في جيبها، ولا حد عارف حاجة بتوحد الله، كلام تهريج. لما تيجي تخش السينما برضو افتكر الصحابة، كسما تفعل على أفعال النبي وصحابته. هل ممكن النبي محمد والصحابة الكرام يتفرجوا على الحاجات دي؟ لو هرجت وقلت هو كان على أيامهم سينما، هقولك أبشر بجهنم، اوعى تهرج على النبي ولا على صحابة النبي. طب تالت حاجة، لو انت عاوز تروح سينما اتذكر ان الجنيه ده هيجيب لك ملايين من السيئات، لانك هتنجح صناعة السينما اللي ملايين بتتفرج عليها، كل واحد بيبص، كل واحد بيضل، كل واحد بيزني، كل واحد بيسمع غلط، انت هتاخد سيئات في الميزان ما لذ وطاب، واحنا نافعين من غيرها لما ننفع بيها. طب لو انك عاوز تخش السينما، رابع حاجة، لما تيجي تخش السينما افتكر انك هتبقى ديوث، والديوث لا يشم رائحة الايه؟ الجنة. ولما تيجي تخش السينما افتكر حاجات برضو، وتذكر اذا همت نفسك بدخول السينما ان الناس ديت اللي قايمة باعمال السينما نهايتها بتبقى صعبة. كم من واحد كان بيضحكنا استاذ كوميديا مات من الكآبة، كم من واحد جات له ملايين ومات مديون. اذكر عبد الفتاح الكسري لما مات بحثوا له عن رابع يحمل نعشه مع الثلاثة فلم يجده. الله يرحمه ويرحمنا يا رب العالمين، يرحم الجميع. وواحد من الناس الأبطال في عصرنا الحالي مات دفنوه حي، دفنوه حي وهو مش عارفين انه حي، وبعد 3 أيام تقريبا سمعوا صوت في قلب المقبرة عمال ينادي انا فلان الفلاني الممثل. الراجل اللي كان بايت في قلب المقابر هناك، ما في ناس ساكنة المقابر، ما رضيش يفتح، خايف. فلما جم يدفنوا واحد تاني لقوه ميت على السلم بقرب الباب. شفت النهايات؟ يبقى انت عاوز تبقى زي دول، اوعى تفكر في هؤلاء كقدوة. افتكر وانت داخل السينما القدوة الطيبة، وافتكر ان الناس ديت اساليبها وافعالها خطرة جدا. انتوا فاكرين الراقصة اللي كان لها سيديهات مع زوجها؟ هذه نجمة من النجمات، سيديهات مع زوجها في قلب الاسواق، جوزها فضح، راح مطلعين سيديهات وهي جوزها بيعاشرها معاشرة الازواج، كانت متجوزة تقريبا عرفي، وفضايح في الاسواق ساعات متكاملة يتداول هذا الشريط بين ايدي الشباب، وهم دول القدوة اللي احنا عاوزينهم. واحد يقول لي يا عم الحاج اصل انا بروح السينما عشان اشوف خيال علمي. يا اخويا شوف الجراد الاحمر اللي جه علينا، شوف الجراد الاحمر اللي جه علينا بسبب ايه؟ فعلنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. واحد من الناس بيقول صبحت الصبح بفتح الشباك في منطقه كان فيها الجراد كتير قوي، فلقيت السماء حمراء، فبركز لقيت جراد كتير، رحت داخل قافل الباب. بيقول والله ما كنت بصلي يا شيخ ابدا، في اليوم دوت رحت تجاري بعد ما قفلت الشباك، انا فكرت القيامه قامت، رحت رايح متوضي وقعدت اصلي طول النهار لحد ما جه واحد من بره قال لي شفت الجراد الاحمر؟ قلت له ايه الجراد الاحمر؟ ايه هي مش القيامه؟ قال لي لا، سبحان الله. قال لي بعدها يا شيخ ولا صليت ولا عملت. شوف ربنا بيقول ايه. اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. يبقى انت لما تروح السينما عشان تشوف خيال علمي، بص لآيات الله في الكون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لإيه؟ لآيات. واحد يقول لك ده أنا قصدي ترفيه، برفع عن نفسه وعن عيالي. اسمع بقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وحد الله. هو ربنا سبحانه وتعالى بيديك الحرية، تختار سعادة يا تختار ايه؟ تعاسة. بعض الناس بيرتاحهم بالحرام بس راحة زائفة، وبعض الناس بتطمئن لذكر مين؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أتوحد الله. يبقى قول الله واضح، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اسمع يا غالي بقى، بعد ما توحد الله شوف ربنا بيقول ايه عن السعداء وعن التعساء. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. إن ربك فعال لما يريد. اللهم اجعلنا من السعداء يا رب. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. بعد الكلام اللي سمعناه عن السينما وما رأيناه من إضلال للشباب وتبرج وسفور، إيه رأيك؟ لسه برضه عاوز تشوف كلم ماما وخالتي فرنسا وإزاي البنات تحبك وحالة حب وكان يوم حبك وسبع ورقات كوتشينة وحبك نار واسكندرية نيوزك ولا تيتانيك، قصة الحب الرهيبة اللي خلت البطل يموت وهو حاضن البطلة، بطل بيموت وهو حاضن البطلة، وطبعا كله حرام في حرام، ويموت ويقول لك ايه يا ولدي قد مات شهيدا. من مات ايه؟ فداء للمحبوب. الشهادة بناخدها بأي كلام في أي كلام. بعد اللي سمعت ده كله، لو انت عاوز تمشي مع الشيطان خلي عوقل ينفعك، ما توحد الله. قبل ما نختم ان شاء الله رب العالمين معانا قصيدة بعد ما سمعنا ما سمعناه عن السينما، نحمد الله على ما نحن فيه من طاعته ونكر له بوحدانيته ونبتعد عن فعل الشياطين ونعتذر. بهذه القصيدة نتضرع ونسأله سبحانه أن يعافنا جميعا ويعفو عنا. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وربي وموئلي، إليك لدى الأعتاب واليسر أفزع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي وخلاقي وربي وموئلي، إليك لدى الأعتاب واليسر أفزع. إلهي لئن جالت وجالت خطيئتي، فصفحك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي تجاوز عن ذنوبي وذلتي، وأنت مناجى للإنابة تسمع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سبب جودك مطمع. إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها، فها أنا في روض الندامة أركع. إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليلا خائفا لك أخضع. إلهي لئن خيبتني وطردتني، إلهي لئن خيبتني وطردتني، فما حيلتي يا رب وكيف أصنع. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعافنا وتعفو عنا. اللهم عافنا واعفو عنا. اللهم نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اقبل صالح أعمالنا. اللهم نجي شباب الأمة ونساء الأمة، وارفع الغمة عن الأمة. اللهم انصر أمة حبيبنا. اللهم احشرنا مع نبينا وتحت لواء حبيبنا. يا رب عجز الطبيب فداونا، اللهم اهدنا جميعا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اختم لنا ولهذا الجمع بالتوحيد وقول لا إله إلا الله.